المتصوفين اللي بيبقى ليه ذكر وليه أغراض لا يمكن يموت موتات بشعة، فاكر حضرتك؟ طيب اللي حصل في بير العبد ده للمتصوفة دول، هي لا شك ان هم ماتوا وهم بيصلوا، لكن ماتوا متفجرين. اولا دي حسن ختم عشان هم بيصلوا، لكن تفجيرهم كده كموتة ده جوه تتفهم غلط، ده جوه الجامع وفي صلاة الجمعة متوضيين والمغتسل متوضيين وفي المسجد ده لو واحد كافر كان موجود في النص يتاخد معاه في الجامع، مجرد انه دخل بس معاه ومقاومة لا يشكر بإذنه. يعني مش مهم، هي متى خلصت في سنة؟ بس هي ليها تتشاف ازاي؟ ما هم ماتوا متقتلين ومتفجرين، يعني موتة وحشة كفيزيكال يعني. بس ربنا لكن هم برضه ماتوا وهم بيصلوا. ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم ذنوبهم اللي فاتت كلها بالموت. واحد في واحد من الصالحين كان بيسأل على واحد مريد بيسأل على حد من الصالحين، فبقول اخواننا يعني دلونا على حد من الصالحين يعني كده نتوب على ايده كده، علمنا الذكر وعلمنا من سير الله وعلمنا. فبعتوله واحد قالوا له اطلع فوق الجبل فلان هتلاقي فلان ما فقال له روح فوق الجبل ده أنا فوق الجبل ده هتلاقي واحد من الصالحين اتعلم على ايده هيعلمك. المهم الراجل خبط وطلع الجبل فلقى واحد ميت والسباع بتاكل من جسمه، لا واحد ميت والسباع بتاكل ايه من جسمه، فاهم؟ اي يا هو ده الراجل الصالح الشيخ اللي قالوا لي عليه. فالمهم بيقولوا فبعد كده الراجل وهو ماشي مروح تعب كان سعيد النوم فنام، فلما نام شاف الأرض الرؤيا قال له والله لقد طلبت منزلة من الله. طلبت ايه؟ منزلة من الله. فخيرني من أن أموت هذه الموتة أو أحرم منها فاخترت. يعني اختار يموت الموتة دي بس ياخد منزلة عند ربنا ايه علي. فانت لما تتكلم على ناس ماتت دول مصلحة، ده الاخوان دول مصلحة او اللي عمل الموضوع ده مصلحة استشهدوا على وضوء في بيت من بيوت ربنا في مسجد من المساجد في يوم جمعة. انت عايز اكتر من كده بقى الحق، انت عايز حسن الخاتمة. حسن الايه؟ ده اساس حسن الخاتمة. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه اما جه لما جه يموت شوف كم غزوة دخلها وكان يقول كنت أتمنى أتمنى أن أموت شهيدا. بيقول أتمنى أموت شهيدا. والآن هو بيموت، والآن أموت على سريري كما يموت البعير. فدول فالناس اللي ماتت في المسجد ديت هتقول ايه اكتر من حسن الخاتمة؟ اولا هيبعثوا يوم القيامة على الحال ده، هيبعثوا يوم القيامة على الحال ده متوضيين في الجمعة في المسجد هم وذرياتهم كمان. وانت عايز اكتر من كده؟ انت عايز اكتر من كده؟ طب ما طلعوا عليهم خلصوا عليهم بعد كده. يعني انت عايز ايه اكتر من كده؟ فده انما اللي احنا بنقول عليه دايما الذاكرين ربنا سبحانه وتعالى، الذاكرين بيبقى لهم لو الذاكر دخل في مراتب الصالحين له موضع. ازاي؟ لازم بص على المشير، اذا انت كان الذكر والاوراد بتقرقك بتخليك قلقان، بتصحى في الاوراد وتنام في الاوراد، لا يمكن ان انت ان العبد في حال ده ربنا سبحانه وتعالى يقبض روحه وهو على غير ذكر. استحاله. إذا كان العبد بيصارع في الذكر لازم يقبض روحه وهو على الذكر. يعني مفيش عبد غافل ويموت على الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالمريد بيحارب في الذكر وبيدور على انه يومه ما يعديش الا ايه؟ الا لما يكون عمل اوراده. لذلك تلاقي بعض مننا بعض من اوراد الطريقه تلاقيه هو نايم يصحى يصحوه يقوم لسانه بيعمل اوراده، لا لسانه ايه؟ بيعمل اوراده. ده لو مات يوم ما الملائكة هتقومه ولسانه بيعمل اوراده. ذلك الشيخ هنا يقول ان يقول على ايه؟ الذكر عيد اعيده وقت اعياده، وعيد الجمع فيه الرأي يا صادق، واضرب عن الناس وادخل حضرة الله، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا يغنيك ذو سعة في أي أمر ولا يحميك ذو جاه. من المنطلق ده من الحتة دي على فكرة وقت الحضرة وقت الدرس لو هيجي لي شغل بألفات بسيبه وروح الشغل وروح على الذكر. ليه؟ والله والله لا يغنيك ذو سعة، سواء ذو سعة ده هيديك فلوس شغل، هيديك مرتب إضافي، هيديك اللي يدولك في الدنيا، والله لا يغنيك ذو سعة. لما يقول والله لا يغنيك ذو سعة، احنا بقى حفظناها ان اي حاجة نعملها هو الصدى صدى ماشي أول حاجة نعملها كابن طريقة وقت الدرس وقت الحاضر لو عندي أي كفاء أي شغل أي حاجة بتتأجل مروحهاش. مفيش حاجة اسمها اتفاق وقت الحاضر والدرس. وجات معنا كتير يعني كان يحصل كده جايين الحاضرة لحد اتصل بينا مثلا وانا عايزكم عشان عندنا كذا وعندي كذا وعندي كذا وجايلك بقى بالملايين فتوصل للبيت تبقى ملاليم وتخرج من القعدة لا ملايين ولا ملاليم. واحد راح يخطب لخد بالك لا تخطب ولا تقرا فاتحة ولا تتجوز وقت الحضرة. ليه؟ المنطلق اللي احنا ماشيين عليه كده. والله لا يغنيك ذو ساعة في اي امر. كلمة اي امر دي يعني في اي حال في اي موضوع لا يغنيك ذو ساعة في اي موضوع. جواز بقى شغل غيره انا يعني جاي لي شغل وده يعني ايه جاي لي قبل الحضر يعني انا وقعت كده في الموضوع ده كذا مره واتقرس واقف واقوم واخد بالي واعتب ساعات اخش باب يعني ساعات ما اخش باب فخلي اقول لك انا جاي لك مثلا يوم الاربعاء او يوم الاثنين اقول لك انا جاي لك ده معايا وجايين عشان الموضوع وناخد ونص. طب ماشي وفي الاخر وفي الاخر لا هتلاقي حد جاب حاجه ولا في فلوس ولا في ملاليم ولا في حاجه ولا اي حاجه وشكرا على كده. اول قعده اللي احنا قعدناها دي ولا حاجه سلامة الله ولا حال مبدئيا من اللي شارب فيه وسلم أنا انت عم الشيخ عم تبرك لا صوتك واضح في التسجيل يا عم الشيخ ايه صوتك واضح في التسجيل انت بتسجل لا مش بدأ سبت يا عم الشيخ بندد براعي عم الشيخ احمد خلي جنبه كم قلب طوب كده يا عم الشيخ اللي يجي يحييني واخد بالك فتلاقي على طول يحلالك الاتفاقيات تحلالك الاتفاقيات والكلام واتفاق على شغل رايح حضرة رايح درس رايح اي حاجة فيها ربنا لما ابليس يزهق منك انت مواظب انت مواظب انت مواظب قرف منك ابليس عايز يقرفك يوم بعت لك يقول لك بص انا اعمل معك شغل وخد بقى فيه فلوس كذا وفي كذا وفي كذا بقى وتوصيله بقى ملهاش حل تخش على التوصيله تلاقي نفسك اتضربت في مخالفه طيرت لك التوصيله واللي بعديها واللي قبليها واللي في النص. طب ليه كده؟ خلاص يا عم هيجي لنا على فلفل؟ لا سك على الفلفل. عشان كده قال لك والله والله لا يغنيك ذو ساعة في أي أمر. أضرب عن الناس يعني إيه؟ إدع فاك للناس كلها وأدخل حضرة الله. قال لك بقى تعالى والله يعني إيه أنا تعبان أنا ما عيان قوم إلبس قميصك وحاجتك وإنت عيان وتعالى ربنا عيان. أما تيجي ربنا عيان ربنا هيشفيك حتى لو مش عايزنا يشفيك برضه ايه المشكله ما فرقتش. احضر الحضره وانا عيان واحضر الدرس وانا عيان ايه المشكله؟ عشان كده اضرب عن الناس وادخل حضره الله. اذا انت سبت كل اللي وراك وجيت الحضره والدرس زي ما قلنا كده ده معادك مع ربنا ما ينفعش تخلف لا يجوز مخالفه. هتعمل ايه؟ والله والله لا تلقى صواب. والله لا يغنيك ذو ساعة في أي أمر ولا يحميك زوجاه. لو بتعمل خدمة لحد ذو سلطة يعني عشان كده لا واحد معك وقت الحضرة وقت الدرس اللي اخونا معلش انا عندي شغل صوت الحضرة وقت الدرس ده شكرا اقفل الريكوست بتاعي اقبلك واروح لربنا لذلك انت بتتعلم اساسيات طريقه والله لا يغنيك ذو سعة في اي امر ولا يحميك ذو جهل فانت عشان خاطر تبقى صادق مع ربنا هتلاقي ابليس يجيب لك حاجات في توقيت الحضر وساعات بيبقى اختبار يعني ساعات ابليس يبقى هو اللي عامل الحركه دي وساعات يبقى بتختبر في صدقك مع ربنا تعالى احنا عايزينك في موضوع انا جاي النهارده اهو ناس عماله يتصلوا عليا بالتليفون عشان عايزين نقعد مع خمس دقائق قبل الحضره والله ولا دقيقه الخمس دقائق هتضرب في 100 يبقى 500 دقيقة والدقيقة تضرب في 100 يبقى 100 دقيقة يبقى يروح على الحضرة يروح على الدرس مش بقى إلا إذا كان يعني غصب عنك أو يعني حاجة فعلا في مسافة في بعد مسافة في مسافة بعيدة عنك لكن الأصل يا عم الشيخ الأصل والله لا يغنيك ذو سعة في أي أمر ولا يحميك ذو جهل التزامك مع ربنا في المواعيد بتاعة الحضرة والدرس أساسية أنت تحاسب على صدقك مع ربنا في التزامك بمواعيدك في الدرس والحضرة لأن هم دول اليومين اللي أنت خارج من بيتك لحاجتين اتنين معادك مع ربنا وحضرة النبي قبالة ده أساسية وإنك تبص لإخواتك ولاد الطريقة وبص لده وتسلم على ده وتضحك في وش ده هي ده الأساس لذلك كلكم على بعضكم كده لما تروحوا أي حتة في اي مولد في اي مكان هتلاقي نفسكم عندكم محبه لبعضكم وتدوروا على بعض طب خلي واحد بعيد عننا مش بيجي في بالك اصلا مش بيعدي على بالك اساسا مش هتدور عليه من الاصل فاساسك كله ارتباطك كل ارتباطك بربنا بيجي من ارتباطك بإخوانك وارتباطك بالذكر عشان كده قال لك والله لا يغنيك ذو سعة في كل أمر ولا يحميك ذو جهل طب تعال الابتلاءات تنزل على الناس ولا ما بتنزلش بتنزل على الناس تنزل الابتلاءات على الناس أما كون أنت عندك ربنا والأوراد والذكر عندك دي رقم واحد استحالة ينزل عليك بلاء إلا ما يكون مخفف إلى أقصى درجة ما يحسش بالنعمة دي إلا للعيد إحنا بنشوف والعياذ بالله بلاوة عند الناس لسه في حد حد النهاردة كان بيحكي لي فجاي له مرض السكر فكده ما فيش يعني القصه كده صعبه فبيقول دخلت المستشفى فلما دخلت المستشفى قلت ايه ده انا بهزر ده اللي عندي ده هزار لما قال لما شفت ابتلاءات وبلاء الناس قلت الهلم ده ايه؟ ده اللي عند الأعذار. فطول ما انت مع الذاكرين طول ما انت مذاكر لابد يخفف عليك الابتلاءات، ما فيش فيها الكلام يا اخي. اما انت تكون صادق مع ربنا، بس انت هتبقى صادق مع ربنا ازاي؟ تبقى صادق مع ربنا في النوافل، لان النوافل دي تطوع منك انت. يعني انت الصلاة لازم تصلي، ما صليتش دي قصة تانية، دي موال تاني، ده حاجة شغلانة صعبة وانت فرض عليك. حتى لو قمت تصلي انت بتأدي الفرض اللي عليك، تمام؟ اما بقى الذكر دي نوافل انت بتعملها من عندياتك، من نفسك، بالمحبة، تقاس محبتك لربنا وللنبي صلى الله عليه وسلم وللصالحين، تقاس محبتك ليهم بأورادك، بالأوراد بتاعتك، أورادك الأساسية، هي دي مقياسك عند ربنا. فأنا داخل الحضرة قاعد مع ربنا، يبقى قاعد مع ربنا، ما عنديش حاجة تانية. ذلك انت بتيجي تحضر الحضرة، من اول ما تخش الحضرة الناصح بقى فينا، الناصح بقى فينا، كل ما امور الدنيا تهجم عليا ارمي، ما فكرش في اي حاجة الا في ربنا وفي الحضرة وفي الذكر. الوقت ده محدد لمين؟ طب اقول لك انا حاجة، مش قال اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا، فاعبدوني ولا ايه؟ ولا تشركوا بي شيئا. طب انت لما تخش الحضرة ده معادك مع ربنا، لو دخل امر من امور الدنيا يبقى انت اشركت الغير، الغير في وقت ربنا اللي انت مخصصه. المفروض ده العكس، انت بتتعامل مع الناس ربنا معك في تفكيرك، بتتفق على شغل ربنا في تفكيرك، بتشتغل في عملك ربنا في تفكيرك، ماشي في الشارع ربنا في تفكيرك، يبقى ربنا داخل في كل امورك. لو انت فين؟ لو انت في الشغل او في العمل بره. طب وانت بقى مع ربنا المفروض امور الدنيا ها ما تخشش، والا يبقى دخلت امور الدنيا في الوقت اللي محدده لربنا. عشان كده القسم الصدق بتاع المريد، صدقه وعدم صدقه في وقت الحضرة ووقت الدرس، دول بتوع ربنا، بتوع ربنا، خاصة ربنا، وقت مخصص لله، وقت مخصص لله، لا يجوز ان حد في الدنيا يشاركني فيه، لا بقى عيال ولا بقى زوجة ولا راجل ولا غيره ولا الكلام ده كله، ولا ايه اللي ناقص ولا ايه اللي رايح ولا ايه اللي جاي ولا ايه اللي فاضي، اطلاقا اطلاقا. وقت ربنا مع ربنا، وقت الناس ربنا يخش فيه معايا، في شغلك ربنا في دماغك وفي لسانك في سبحتك، مع الناس ربنا في دماغك وفي لسانك في ذكرك في سبحتك. انت لسه في المرحلة الاولانية في ذكر اللسان، تمام؟ لكن لما توصل بقى لمعادك مع ربنا ما تدخلش في حد يا محمد، ما تدخلش الغير فيه، ما تدخلش الغير في وقت ربنا، تخليش الغير يهجم عليك على تفكيرك وانت مخصص وقت لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قال ايه؟ اضرب عن الناس في كل حالة. وانت داخل الحضرة هتلاقي كل المشاكل وكل حاجة بتجتمع على دماغك وقت الحضرة، ومواضيع ما كنتش انت هتطلق لها بال، مش في دماغك اصلا، تبدأ تجيلك مين؟ في وقت الحضرة والدرس تهجم عليك. ليه؟ لان ابليس يريد، قبال ابليس يريد ايه؟ انه يشرك الغير، يشرك الغير في ايه؟ في وقتك مع ربنا. ودي المفروض تاخد بالك منها، ده حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا. انت كمريد لازم تتعلم كده، اذا كنت عايز تكون لك صورة جميلة عند ربنا يبقى الوقت المخصص لربنا، الوقت المخصص لله لله، محدش يخش في النص خالص. كل ابليس ما يجيب لك تفكير في مواضيع اعمل حق تصد كده، صدادة. ضحك عليك وبدأت تسرح، إيه نفسك لحد لما يكون وجودك مع ربنا سبحانه وتعالى شيء أساسي، شيء أساسي، شيء يعني زي الأكل والشرب كده، وزي الهواء وزي المية اللي انت بتشربها. ما افتكرش اي مريد او اي اخ من اخوانه من الصديقين يستلك الى الله مثلا انه هيجي عليه يوم يوم يوم يوم يوم ما يذكرش في ربنا، تحصلش، استحالة. يعني انت في نعمة، انت في نعمة، واخد بالك، في نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. النعمة دي متمثلة في التزامك بالحضرة والدرس، في التزامك بمعاد الحضرة والدرس. والله لا يغنيك ذو سعة، لا يغنيك ذو سعة مهما. بص لما يقول لك تعالى حالا، ده احنا وانت راجل مش لاقي شغل، ما عندكش شغل، ويقول لك تجيني يوم الاربع عشان في اتفاقيه وهتخش معانا نشتغل معانا، ولا غيرك انا اشتغل، كان غيرك اشتغل، لان في الاول في ان في الاخر هيطلع الموضوع بايظ. المقصود بيه انك يبعدك عن ربنا بالدنيا، لا. عشان كده احنا لينا معاد مخصص مع ربنا كل يوم في المراقبة، ولينا معادين مخصصين ولا ثلاث مواعيد مخصصين لربنا كل أسبوع في الحضرة والدرس وسيدنا الحسين. ما تخليش أي أمر من أمور الدنيا تخش عليك في دي. جيت اتزنقت في موضوع، ها مثلا روح سيدنا الحسين، ما تقولش ياه ده أنا اتأخرت خلاص بقى، لا لا اروح متاخر، اروح متاخر مش مهم، بس روح. لان الشيخ قال وكان حقا على المزور ان يكرم زائرا، والشيخ قال فيها دي اي واحد معتاد زياره سيدنا الحسين في يوم محدد، ده كلام عن الشيخ، قال إذا توفى كل مواعيد ديت سيدنا حسين بيرد له الايه؟ الزيارة. خلي ده في دمك، معاد ربنا في دمك أساسي. عندك 7 أيام مش بتاخد منهم 3 ايام، ده انت مش بتاخد 3 ايام، ده انت بتاخد اليوم 24 ساعة. قول بناخد 3 ساعات، ده مفيش 3 ساعات، قول الحضرة ساعة والدرس ساعة ونص، يعني دي ساعتين ونص، بتاخد ساعتين ونص قول 3 ساعات، 3 ساعات من كم بقى؟ من كم ساعة؟ 3 ساعات في الأسبوع، كمان هيضيعوا، يعني أنت ضع في حضرة مثلا ساعة ونص، خلينا أقول ساعة ونص، ساعة ونص من الخميس، وساعة ونص من الاثنين، وساعة ونص من الأربع، 4 ساعات ونص، 5 ساعات، 5 ساعات في إيه؟ في الأسبوع. واليوم في كام؟ 24 ساعة. تمام؟ يعني 168 ساعة، 168 ساعة، ها؟ 168 ساعة تاخد منهم 5 ساعات لربنا، و 163 ساعة مع الناس. واوعى تقول لي ان عادتك مع الناس دي هتبقى الا كله بزنس وشغل وفلوس ورايح وجاي وهات وخد بيع وشراء، وكلها غيبه ونميمه وكلام فاضي في المفيش في المضايع. وعبقى انا راجل بقى مخلص اوراضي كلها، لا خلينا راجل مخلص اوراضي كلها، اقعد بقى قدام التلفزيون ولا قدام النت، اقعد بقى على فيسبوك، واقعد العب على الكوتشينه في الكمبيوتر، واقعد العب بلاي ستيشن. ايه ده؟ خير ايه ده؟ ما الورق ده لعب امور زيه زي الامور، يعني الكوتشينه ديت لهو من ضمن الله، مش هقول طبعا ماشي احنا، بس بدل ما تقعد تلعب كوتشينه اوعكب على نفسك، حط حط حط حط جدولك بتاع الاوراد قدام الكمبيوتر قبل ما تقعد تلعب على الكوتشينه، ولا تلعب باللعبه بتاعت ما اعرفش ايه. حط ايوه حط كده جدولك، وبص كده لو لقيتك عملت الاساس وعملت الفواتح وعملت حزب السيفي وعملت حزب الكبير وعملت الصموديه وعملت الاسم وعملت القران وعملت الصلاه على النبي، خلصت كل دول، انا اللي بقول لكم وبلعب كوتشينه زي ما انت عايز. يبقى مفيش لعبه كوتشينه يا عم الشيخ، يبقى مفيش لعبه كوتشينه يا عم الشيخ، غير غير. اتفضل. هقول لك بيبقى حصل له امر معين محزن، يعني بياخد فتره بس بيرجع تاني، بيبقى ملح على كده. ما قالوا قالوا في كده ايه؟ قالوا الايمان، الايمان ينقص ويزيد، يعني ساعات يبقى عندك همه في الاوراد وساعات يبقاش عندك همه في الاوراد، كويس؟ الهمة بتجيلك نفحة من عند ربنا سبحانه وتعالى، نفحة من عند ربنا كده يجيلك هنا في الأوراد نفحة، تجيلك الهمة في الأوراد نفحة. ومرة يجيلك كسل، هو بقى الجهاد بتاعك في وقت الكسل ده، الجهاد بتاعك في الوقت لما يكون في تنشيط في الأوراق، لا الوقت وقت الكسل ده، لما تلاقي الدنيا ضغط عليك كده بكسل امسك صفحتك وعافر. دي بقى اللي بيقولوا فيها والذين ايه جاهدوا فينا، وقت لما تلاقي انت قاعد مخنوق محبط مش عايز تمسك سبحتك قوم قايم على طول متوضي وماسك سبحتك وارد حزب السيف خلص مرة امسك في التانية خلص مرة امسك في التالتة هتلاقي نفسك ماشي في الأوراد زي الديزل إنما لو في وقت إنه الكسل ده تراكمت للكسل حتى إنك كسل على طول حتى إنك على طول في كسل حتى إنك في كسل دايم عشان كده أقول لك ربنا قال والذين جاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم قال رجعنا من الجهاد الأصغر اللي هو فتح مكة والحرب والجرح والشهادة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم سماه الجهاد الأكبر نحن بنتكلم في ده كده الجهاد الأكبر يا رسول الله قال جهاد الإيه النفس انا عندي احباط وعايز مش عايز امسك السبحه او معافر نفسي كده اي متوضي انا بقول لك المفتاح بتاعك اهو امسك الحزب السيفي اول ما تسكع الحزب السيفي هتلاقي عامل اساس امسك الحزب السيفي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هيكررك بقية الأوراق بتاعتك زي كما تلاقي نفسك عندك عملية كسل قوي ويعني سبحة حيلة مش كسل لا هو بيحصل كده ما هي دي اسمها كسل مش عايز يعني أنت السبحة عندك ومش عايز تمسك ده هو ده وقت الجهاد ده الوقت اللي أنت بتجاهد فيه مش هتجاهد فيه لما وانت عندك وانت متنشط في الاوراد يعني ساعات الواحد يبقى قايم من النوم عايز يمسك السبحه دي ياكلها ده بيبقى امداد من ربنا سبحانه وتعالى انت مش محتاج اصلا تجاهد لانك انت هتعمل اوراقك اصلا غصب عنك انت بتعمل بغض عندك هبه فيها الجهاد دي جامد بقى في الأوقات اللي انت بقى مش عايز تسير السبحة حس سبحة تقيلة قدامك كده ومش عايز وسنك مش عايز يقرب هو ده وقت الجهاد الآن فهو الذين جهادوا فينا لنهدي أنهم أمر إيه قاطع لنهدي أنهم يعني هنهديهم هنهديهم بس فين انت فين جهادك بس انت الوقت بص عم الشيخ ربنا مش هيدخل الجنة للناس كده وهم نايمين ومشخرين على فكرة يعني هتدفع يعني انت لما بتروح مثلا لما نروح مثلا نشتري لما نروح نشتري شقة بس نقعد بقى نحوش يا عم الشيخ ونعمل جمعيات أخبرك ويطلع وساعات نسافر بره عشان نعرف نجيب لنا شقة ونستحمل القرف والأذى عشان خاطر نجيب شقة وبعد عين ما جاب الشقة ومضى العقد يبقى ماشي بيتنطط من الفرح بس يقول لك يا خسارة ايه اصلا انا عايز اوضب الشقة نخش في جهاد عشان نوضب الشقة ويطلع عينك عشان توضب الشقة الله انت تجاهد في سبيل الشقة انت كده لك اجر الجهاد في سبيل الشقه ويعين عايز ينام يقول لك لا ده انا هشتغل اوفر تايم ده انا هشتغل ساعتين زياده ليه بس عشان اجيب الفلوس اللي حوال طبيعي طب اقرا الفتحه وزير الاسكان واخد بالك وبعدين جبت الشقه يا عم الشيخ جبت الشقه وضبت الشقه يا عم الشيخ وضبتها يا سلام الحمد لله ابدا بقى الجدع عشان اجيب العفش واخد بالك جيب العفش يقعد يحارب يخش جمعيات ويزني نفسه الله الله ده انت يا اخويا ما دخلتش جمعيات لما قلنا لك في دار السيد ابراهيم ده انت ما اشتغلتش اوفر تايم لما قلنا في دار السيد ابراهيم ده انت ما رحتش عينك بقت محمره من الصال والشغل لما قلنا لك في حاجة لربنا. خلاص يا عم خليك جاهد وجاهدت وخدت الشقة وجاهدت وجبت العفش. مش عايزين نكمل في الباقي بقى. مش عايزين نقول الباقي. وليه يا اخوي ما نقول الباقي؟ طلع بقى تخطب بقى. حلو؟ عايزين بقى ايه؟ عايزين شبكة. نقعد بقى أسلف من محمد شوية. وأسلف من أحمد شوية. وأسلف من أشرف شوية. وعاد أسلف من ده ومن ده ومن ده. عشان ايه يا عم الشيخ؟ عشان نجيب الشبكة. متبهدل كده ليه يا عم الشيخ؟ اصل يا عم الشيخ على شبكة قد كده وفلوس عم. بعد كده هو. عايز بقى ايه؟ يعمل فرح. عشان يعمل فرح. مش تسمع فرح. يعمل فرح. يقعد يجاهد. بارك. ابليس ده حريف. استاذ في صنعته. استاذ. يجي صاحبنا يا عم الشيخ. ما طبعا عشان خاطر يعمل كل ده مش يخش جمعيات. يخش جمعيات. وعايز يشتغل. اشتغل بقى. صبح وبالليل. وبعد ما كان يعاني بيصرف على نفسه. اتجوز وهيجيب واحده يصرف عليها. امال ايه؟ امال ايه؟ امال ايه يا طيب؟ امال ايه اللي هتصرف عليه؟ حلو الكلام؟ طب وبعدين؟ وبعدين؟ وبعد كده هو مش عايزين نتكلم في الروسيات يعني. واخد بالك؟ وبعد كده؟ وبعد كده؟ ما انا اقول لك بس عشان انا عايز افهمك يعني. وبعد ما تشيل كده تبدا بقى عايز يخلف يا عيني ويخلف يقعد بقى عشان يجيب البامبرز بتاع العيال ويقعد يدور على الفلوس اللي ياكل بيها لبن الاطفال ويبقى يعني تبص تلاقي عليه مشمر هدومه وماشي في الشارع يا عم الشيخ مش مسرح شعره وهدومه مش متهندمه ليه؟ ما هو راجل عمال يكلم نفسه. تخيل لو كل ده خليته مع ربنا. تخيل لو كل اجتهادك ده خليته مع ربنا. قالونا كده زمان. بص قالونا كده زمان. انا بس من باب ايه كل مرة افكركم ده من باب النعمة يعني. قال يا اخوة انت مالك انت خليك مع ربنا. خليك في اوضادك مع ربنا. ليش دعوه كل حاجه تتم زي ما ربنا عايز. حلو بس من باب الدردشه كده. فالمهم جم خلوني كنت بخدم في منطقه معينه فيها فتن وكده وبعدين بعمل اوراقي فروحت اخطب. ما مش في دماغي الموضوع بتاع الخطوبه ده اصلا ما كانش في دماغي اساسا. المهم علينا يعني اختصارا للوقت. فالمهم اتفقت مع حمايه ان انا في خلال السنه دي اجيب شبكه. احنا كنا لو احنا متوظفين جديد كان مرتبنا ضعيف قوي قوي. مبلغ يعني كنا بنقبض 46 جنيه على فكره. وشيء اخر ساعتها ب 15,000 و 20,000 والكلام ده. يعني انا عاوز بقى ايه بقى عايز لي 100 سنه عشان خاطر اجيب. المهم انا ليه بقول الحاجات دي؟ انا بقول لك من باب تجربه تفرق قوي قوي لما تبقى فاهم شغلك مع ربنا ازاي وشغلك مع مشايخك ازاي. في فرق ان انت تبقاش فاهم اي حاجه اي حاجه مش في الدنيا كده بلا عقيده وبلا اصرار. انا مرشدي قال لي كده قال لي خليك مع ربنا اعمل اوراقك وما لكش دعوه. قلت له على فكره انا اتفقت بعد سنه اجيب شقه. قال لي سنه دي كتير قوي. خلاص ماشي مفيش مشكله خلاص. هو قال لي كده هي خلاص انا عندي عقيده ان هي دي سنه. حلو فحماية بيسعني بقى بقول له انت معك فلوس؟ قلت له ده انا دخل جمعيه مبلغ جامد يعني. قال لي كام؟ قلت له نعم. مبلغ جامد. ساعتها كنت داخل مبلغ 50 جنيه في الشهر. اما 46 جنيه داخل جمعية ب 50 جنيه هقبضها ساعتك 1500. المهم في كل شوية إبليس بقى أنا بس أعمل أمراضي بالليل. أيوة أنا كنت مدرس بقى كنت ساعتها بدي دروس وبقى مش عارف في المدرسة وبنزل أدي دروس بقى وقلت عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا وعليك كذا ودروس وجيب فلوس منين ومش هجيب فلوس منين وهتسدد إزاي أقول لهم مالكش دعوة مالكش دعوة علم. المهم فاضل على السنة شهر ساعتك قبضت 1500 وتقريبا اشتريت منهم حاجات تقريبا حد كان عايز يستلف مني فلوس وسلفته فكل اللي كان معايا 1000 جنيه كويس. وفضل لي شهر فابليس يجي يقول لي ها هتعمل ايه بقى ده انت هتبقى منظرك قدام الراجل زباله ملكش دعوه عادي هو اللي ما عرفتي وكل واحد يروح لحاله يا شغلانه مش كلمه يعني المقابل بقى يعني المقابل ايه المقابل اللي انا بشتغل في الطريقه عندي اخوان بشيلهم في راح في منطقه مليانه فتن وبعتني عشان ألم الفتن بتاعت الناس دي فبقى قدامي حاجة من الاثنين يعمل أوراضي واخدم في الطريقة يسيب أوراضي واسيب الخدمة في الطريقة وادي دروس بصي الموازنة هنا بقى يا الله يا غيره يا الله يا اللي انت متفق عليها أقبلك أنا خلاص هو مرشد قال لي كده قال لي اعمل كذا كذا كذا قلت له خلاص خلاص انا عندي عقيده ان السنه دي هتيجي فيها شقه ولو ما جاتش يبقى كل واحد يروح لحاله ولو كل واحد يروح لحاله يبقى انا الكسبان واهاجم ابليس يهاجمني في اوراضي في كل ثانيه وانا مصر على ان واعمل اجتماع هنا واعمل اجتماع هنا واعمل اجتماع هنا خدت شبرا خيمه دي اجتماعات زي ما تقول قول كويس فلقيت واحد بيقول ايه واحد بيقول لي في شقه هنا ب 3000 جنيه وممكن تدفع 1000 مقدم وتكمل الباقي المهم في بيت رحت كده عباره عن اوضه وصاله ولا فابليس بيقول لي شفت بقى مش لو كنت اشتغلت وجبت لك قلت له مالكش دعوه هي دي الصح يمكن التانية توقع في حاجة في يحصل مصيبة على حاجة يعني مهما الهجوم من جميع الجهات عشان أسيب السبحة أو أقلل أوراضي وقول بقى ما هو العمل عبادة وروح بقى أشتغل وأسيب المهمة اللي هم جايبني فيها المهم عادي بقى مع الراجل فضل اسبوع ولا في دماغي اطلاقا اطلاقا اطلاقا وانا عندي عقيده مليون في المليون مليون في المليون ان الموضوع يتم طب ولو ما تمش مش هاجي بقول له تعال مع الشيخ ساعتها قلت لي الشقه هتبقى موجوده بعد سنه وهالسنه عدت وما فيش حاجه جت بنا قليل الأدب مستحادة تحصل يبقى لو ما جاتش يبقى كده الموضوع في ايه في خلية معايا انا بقولك تاني ليه عشان عايزك تتعلم زي ما انا اتعلمت بعلمك زي ما انا تربيت تعلمت بعلمك اوعى تحط الحسابات الدنيا دي في حساباتك اطلاقا شيلها من حساباتك بس خليفة اوراقك خليفة أورادك والتزم مش دعوة بقى مش دعوة بقى خالص هيجيبوا لك اللي عمرك في حياتك ما كنت تحلم ان انت توصل له فانا بقى جهزت نفسي قلت اروح للراجل يوم السبت قول والله معلش حصل ظروف ما عرفتش اجيب الشقه وكله يعني ايه خلاص بقى كل واحد يروح لحاله. حلو ويجي بقى وانا في الموضوع ده الاقي واحد مثلا الاقي ابن خالتي مش ابن طريقه بيتصل عليا بيقول يا فلان ايه قول لي تعالى عشان انا واخد شقه جديده في مصر في ميدان تريمف وتعالى شوفني كده وتعالى زورني وتعالى كل واحد يقول انا خدت شقه في الحته الفلانيه وانا خدت شقه ده كل اللي جاب شقه بقى مش لاقي غير انا يتصل بيا طلع لك لسان اه بس ماشي يدي رقمي للناس. خد بالك يا عم الشيخ وانتبه انا بحكي لك التجربه وحاجه اتعلمتها عشان تحطها في بالك. مفيش حد يمشي مع ربنا يخسر اطلاقا الا اذا كان بوشيه يعني له مع ربنا ولا حاجه. لما يكون هي الدنيا اللي غالبه عليه في الاصل ربنا لا. المهم فجينا كنت عامل اجتماع في البيت اللي انا فيه ده في الدور الثاني اللي جنب الشقه اللي جنب المكتب وصلحت الناس مع بعضيها وعملت حضره كبيره والناس اصطلحت وكان مصطفى كنت بحصلح ما بين مصطفى الصنباطي وما بين الشيخ شحت الله يرحمه وما بين المجموعه اللي هنا ما علينا. المهم خلص الموضوع فدي الشيخ مجدي هو انسحب العمر اللي انا فيها. قال لي يا عم الشيخ انا عايزك كده ما تيجي تطلع معايا فوق كده تبص على العمارة. طلعت قعدت بصيت كده اهو اه. فالمهم بقول لك يا عم الشيخ قلت له ايه؟ قال لي تعالى خد شقه عندنا قبل ما السنه تخلص. اه دخلت كنت انا مثلا معادي الاربع ورايح يوم السبت والجمعه رايح يوم الجمعه كان في عندنا اجازه السبت وكان مفيش رايح يوم الجمعه يوم الاربع. قال لي ما تيجي ايه رايك لما تيجي تسكن عندنا؟ بصيت له كده يا راجل انت كده بجد؟ قال لي والله. قلت له طب يعني الشقه دي بكام؟ انا مش عارف. قال لي ما عندكش دعوه. طب الشقه اللي جنبي صاحبها دافع كام؟ دافع 35,000. ده بيورطني ده وده يوم. طب يا عم الشيخ اللي معاك بس يا عم الشيخ قال لي اللي معاك ماليش دعوه اللي معاك هاته. قلت له يا عم الشيخ انا ما اقف في جنيه. قال لي يا سلام 100 100. قلت له هو اللي 100 100 ده؟ قال له والله 100 100. وقام ناديه لابوه يا عم الحاج. قال له ايه؟ قال له الشيخ اسامه يسكن عندنا هنا. قال له خلاص الشقه دي بتاعت الشيخ اسامه. لما رايح يوم الجمعة أقول للراجل خلاص كل واحد يروح لحاله. ده الشقة اللي أنا فيها ديت اللي أنا قاعد فيها دلوقتي في شارع جديد. واخد بالك؟ ما بيني وما بينك أنا قلت إيه؟ يمكن كده من نظام الإيه بقى يعني مجاملة يعني مجاملات. حاضر. إبليس ما كانش عارف عنوانهم ولا إيه؟ لا ما كانش عارف عنوانهم. فـ وأنا بحسب من قبيل المجاملات يعني. فجيت روحت وقعدت في البيت وكده فلقيت الشيخ مجدي بيتصل عليا. يا عم الشيخ قلت له ايوه يا شيخ مجدي. قال لي يا عم الشيخ تعالى عشان الناس هتصب السقف بكره وتعالى شوف كده التقسيم هتعجبك ولا ايه؟ الله ده الموضوع جد بقى. ده الموضوع جد طبعا في 1000 جنيه ايوه طبعا في 1000 جنيه ده معايا يوم الخميس. حلو الصبح رحت له قعدت معاه قلت عامل حاج بيقول لي ما تقلقش انا هسلمك الشقه على المحاره والشبابيك كله وانت بس وانا عارف ظروفك ومجدي حكى لي ظروفك وقال ان انت ظروفك يعني على قدك وانا عارف ان انت مش معاك فلوس وكده في اي وقت. قال لي بص انا هديها لك ب 5,000. اخدت منك 1000 بقى كام؟ طيب قال لي انا سديهم براحتك على سنه على 2 على 3 على 4 على 5 زي ما انت عاوز. انا بقى بقيت ايه نازل واخد بالك ومتضايق بقول ايه ده يعني هو ده اجر اللي انا عملته ولا ايه يعني انا بقيت نازل خايف يكون ده مقابل ده فهمني مقابل اجتهادك في الطريق مقابل ان انا صلحت من الناس وكده ف طبعا رحت لعند الميعاد بتاع مع حمايه ايه الاخبار قلت له انا خدت شقه الحمد لله جم بقى شافوا من مره ايه ده جابها امتى ده واخد بالك ده تحت البلاطه بقى ايه حلو يا عم الشيخ انا بعلمك من وجع تجربة سيبنا بقى خديك معنا انا لسه ما خلصتش خلاص خلصت يا الله عزيز ثلاثة المهم عايزين بقى ايه في التدارس بقى وشغل في التدارس وناس هنا وناس هنا ومعرفش ايه ومشاوير ورايح وجاي وفي اللي جنب تحت التدارس وبلف المناطق كلها والمفروض ان انا معايا ميعاد اجيب اوضه النوم والسفره والصالون كويس المهم يا عم الشيخ ما فيش اصلا ما بديش دروس وما بشتغلش 46 جنيه دول اوضه نوم ايه اللي هجيبها بسبب هجيبها ازاي ديت ده وكمان جايه من قسط الجمعيه ما علينا فالمهم كالعاده برضو خدنا 6 شهور نجهز فيها كل حاجه عم عبد الله لا ما حصلش والله ولا عبرت يا ابني والله ولا عبرت ولا اداني حاجه لا والله ولا قال لي خد ولا اعمل سيبني يا ابني كده الواحد فالمهم جيت يا عم الشيخ انا معيش اصلا فلوس خالص طب وديت معاك 6 شهور ازاي؟ قلت ايه اللي حصل معايا في الشقه حصل معايا فين؟ في العرش قلت يا عم الحاج يخلص 6 شهور وروح اقول لعم كل واحد يروح لحاله وخد بالك خالص مش فيش في بالي حاجه يعني هم عودونا بص يا عم الشيخ عودونا يا عم الحاج ان احنا رامين امولنا وحمولنا على ربنا سبحانه وتعالى بس انت في المقابل بقى اعمل اوراد واجتهد في اورادك واعمل اورادك وخليك راجل مع المشايخ واخدم في دين ربنا وملكش دعوه واعمل اللي عليك الله المهم وبعدين المهم فانا ما معيش فلوس خالص بعدين ايه ده عقبال يعني كده معدي السنه كان كنت تقريبا كنت بقبض في حوالي حاجه و50 جنيه يعني ففي اخ كده بيسلم عليا في سيدنا الحسين اللي اول ما سمع ده بيقول لي ازيك يا مولانا ازيك يا عم الشيخ نوح شفت انت عبد الله راجل نجار فالمهم بيقول لي ديت واحنا قاعدين في التدارس فبنتكلم في التدارس وعمال اتكلم وبشرح بقى بشرح الابيات بتاعت عمك الشيخ وبشرح قصايد ودي نزلت كذا الوقت الفلاني ونزلت كذا عمال بشرح وعمال بشرح السبوره فالراجل مبسوط جدا اكون على طول كل ما يجي وقت التدرس يجي عشان يقعد فبيقول لي ايه قال لي عم الشيخ انا عايز اخدمك قلت له عم الشيخ تخدمني في ايه وده ما عنديش حاجه مش عارف تخدمني في ايه قال لي يعني قال لي عم الشيخ على فكره انا نجار قلت له والله عم الشيخ انا بجهز بس يعني الظروف يعني تعبانه قال لي اقول لك على حاجه تقدر تدفع لي 50 جنيه في الشهر ده مرتب بتاعك قلت له قال لي توكلنا على الله الراجل عمل لي الاوضه خد له 3 شهور 150 جنيه وعمل لي الاوضه وجهزها ودهنها وجابها لي حلو يا عم الشيخ اخد بالك مفيش حاجه اهو فجينا على بقى الباقي بقيت السفرة خد بالك كل ده في التوقيت ده وانا بلف الجمهورية كلها بلف في القاهرة في التضارس وقعد بشوف هنا في اللجان بتاعه التضارس والطريق او هنا وبعد وسهران على الاوراد وبعمل اوراد وبعمل ما اعرفش ايه وبعمل بدس فيه وبكتب ايه عشان خاطر الاخوان وبشرح ايه وبعمل ايه بس ملتزم بشغلي يعني ما فيش يوم غبت فيه شغلي زي الساعه المهم عم الشيخ الراجل بعد ما جاب لي اوضه النوم فضل يبقى السفرة هل ف جاي ماشي في المنصره كده فواحد كان بشارع السفره فبيزعق مع الراجل قال له والله رجعهم رجعهمش رجع ما رجعهمش فالراجل فانا معدي فبقول له انا بقول لا وقال له لا مش هترجعها قال له خلاص انا عايز اخسر فيه فبقول له انت بعت الترابيزه دي بكام اللي هي عندي في المكتب دلوقتي اللي موجود عندي في المكتب احنا انا ما اعرفش واخدها بكام قلت له هات لي حتى فيها 60 جنيه مش راضي قلت له 60 جنيه اهو وخدت السفره ورحت واحد ابن حلال عم جاب لي 6 كراسي شكرا خلصت قلت له قلت السفره ايه ده؟ انا ما دفعتش حاجه لا يعلم جنود ربك الا بس ف على مدار الفتره اللي انا كنت زيكم كده او زي اللي على طول كان دايما يجي لي بين خيارين يا ربنا يا ربنا وخدمه اولاد سيدي ابراهيم يشوف اموري ويشوف نفسه ويشوف حد اصبح لي مكان بعض فيه اصبح لي شقه بعض فيها اصبح لي مكان الكلام ده جيب ايه ولا حاجه ولا حاجة ولا حاجة خالص بص بقى أثناء ما أنا في التوقيت ده جات لي سفرية عايزين مدرسين في الإمارات وفي السعودية وفي عمان وكان عرب وكان لا ده كانت تعاقدات خاصة وفي دينا زمايلنا كان بيروحوا طبعا ألفات الألفات المهم شوف يا عبد المهم فنزلت خدت بعضي وانا بقى الدنيا مزنقه معايا جامد فخدت بعضي ونزلت قمت واخد ورقي وراح على سلطان طمان تحط لي لازم خد شكرا يا وليد شكرا حبيبي واخد بالك ف خدت الورق بتاعي وجهزته وطلعت على سلطنة عمان واخد بالك جبت الأوراق بتاعتي كلها وطلعت الباسبور وطلعت على سلطنة عمان ومعايا الورق بتاعي ورحت حطيته في سلطنة عمان بعد ما حطيت الورق قلت يا سلام يعني معنى كده ان انا حجلي سفريه واروح اقعد بره مصر سنه واثنين وثلاثه واربعه لا اروح حضره ولا اروح درس ولا اروح سيدنا الحسين قلت والله العظيم لما يكون هيدوني دهب كل يوم خدت بعضي وقمت راجع حلو اختبارات عليه فمثلا مرشدي بقول له اسافر عمان ولا كده، قال لي ماشي لو كده براحتك يعني. قلت يعني قلت له يعني انا براحتك هسافر مش مشكله. فقعدت حسبتها كده قلت ان انا هسافر واسيب الحضره والدرس واسيب زياره سيدنا الحسين عشان اروح اجيب فلوس عشان اجيب كذا واجيب كذا واجيب كذا. كفايه علينا كده مش الواحد بياكل وبيشرب زي الفل زي الفل كويس. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح اللي انا عايز اقصده اللي انا بقوله لك. انا قلت لك جزء من حياتي تجربتي مع ربنا سبحانه وتعالى. عمرك ما هتمشي مع ربنا سبحانه وتعالى ويخذلك ابدا استحاله لا يمكن. بس اشتغل باخلاص وبامانه. مش معنى كده ان الواحد ما كانش له وعاد، لا، بس انت اصلا من جواك بتخدم في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، انت معادك مع ربنا مقدس. فانا يبقى انا لو بص حسبتها ازاي، لو انا سافرت اولا يبقى وجودي مع اولاد سيد ابراهيم مفيش. ثانيا ان انت يبقى عندك درس وحضره مفيش. ثالثا زياره اهل البيت مفيش. يبقى اضحي باهل البيت وضحي بالدرس وضحي بالحضره وضحي باولاد سيد ابراهيم عشان اروح اجيب فلوس وجيب. اصلا مش حاجه، واللي بياخد على فلوس عمره ما هيسيبها. اختبار. هل حد محدش سالنا؟ لكن شاء ربنا سبحانه وتعالى ان الدنيا تتغير بمقاديره هو، وناخد سكه لا في بالي ولا في خاطري ولا في دماغي ولا مخطط لها. عشان كده بقول لك ما تخططش وانت في الطريقه، ما تخططش وانت في الطريقه، ما ترسمش لنفسك سكه وانت في الطريقه، ما تعملش اي حاجه غير انك تعمل اللي عليك بس. سيب بقى الباقي ربنا بيسهله. خليك راجل مع ربنا، ربنا يديك اللي عمرك ما تفكر انه انك توصل له. استحاله. ده انا بكلمك على نموذج عندي، لكن عندي نموذج اخوان كتير رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انت خدت الطريقه معناها ان انت خدت عهد ان انت تخلي ربنا عندك رقم واحد. ربنا يكون عندك رقم واحد، ربنا يكون عندك كل حاجة، ربنا يكون عندك افضل حاجة، لا عيل ولا شغل ولا دو ولا اي حاجة، تقف قصاد مواعيدك مع ربنا سبحانه وتعالى. طب انا ابقى صادق مع ربنا ازاي ابقى صادق مع ربنا؟ وانا بتعامل مع ربنا عشان ابقى صادق معاه. ما يوم الدرس ده يومك مع ربنا، محدش ياخد منه حاجة عشان ما تشركش الغير في يوم ربنا. وقت الحضرة ده معادك مع ربنا. ما تشركش دنيا في معادك مع ربنا. ايام ديك معاد مع ربنا فيها محدش يخش في النص. ما بقاش انا جاي ودماغي بره، طب اعمل ايه، طب في كذا، طب في كذا، وشغل الدنيا لا خش. اما تخش الدار عندك سله بره كده، شيل التفكير ارمي فيها، خلي وقتك ده وقت ربنا بس. مهما يحاول ابليس ان هو يهجم عليك، مهما يحاول ابليس ان هو يشد تفكيرك، مهما يحاول يبعدك، مهما يحاول ياخدك، لا، لأن ده معادك مع ربنا. أدينا شرحت لك جزء من حياتي. لا يمكن أي عقل ولا منطق, لا عقل ولا منطق يقول إن الكلام ده ممكن يحصل, لكن مع ربنا سبحانه وتعالى لا يحصل, وأكثر من كده ويحصل. بس انت, انت فين بقى؟ اما انت داخل مع ربنا راجل عارف انك انت في اصرار وفي ارتباط وفي التزام وفي همة, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا, في همة وفي ارتباط وفي عزيمة, ثق تماما انك هتاخد اللي محدش خده من غير ما ايه, من غير ما تدور. خد بالك عشان ما تبقاش عبد, عشان يبقى الواحد ما يبقاش عبد سوء بيعبد ربنا من اجل منفعه. لكن احنا بنعلمك القصه النموذج, انت ابن طريقه تعمل اوراد, محافظ على موعدك مع ربنا, ما حد في العالم كله يقدر يهور ناحيتك اطلاقا اطلاقا, لا يمكن من 10 مستحيلات. بس انت خليك راجل مع ربنا. الوقت قال ايه؟ قال ولتعمروا الاوقات بالذكر الذي عمر اوقاتك بالذكر. قلنا قبل كده 24 ساعة 168 ساعة يخص ربنا فيهم 5 ساعات, ساعة ونص وقت الحضرة, ساعة ونص وقت الدرس, ساعة ونص وقت سيدنا الحسين, 4 ساعات ونص, قول 5 ساعات. 5 ساعات دول يخص ربنا من 168 ساعة. كمان هتدخل الناس من الدنيا في 5 ساعات. يعني يوم ما بتيجي الدار هنا وقتك تعمل اورادك, بتشوف اخوانك وتشوف اخوانك وتبص في وشهم ويسلموا عليك وتسلم عليهم, ها, وفي محبه بينكم وبتتعلم حاجه ربنا, يا اما بتذكر ربنا. ده ميعادك مع ربنا, ميعاد ده موعيدك 5 ساعات مع ربنا. ما تخليش حاجه امور الدنيا تخش بقى, خليك بقى 5 ساعات كده عقلك وفكرك وزينك مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده قال لك اضرب ايه عن الناس, اضرب عن الناس وادخل حضرة الله. داخل الحضرة, داخل الدرس, خد كل امور الدنيا لفها كومها حطها على جنب, خلي شغلك كله مع ربنا في الحضرة, خلي شغلك كله مع ربنا في الدرس. على الاقل هي دي الاوقات الوحيده اللي بتجاهد فيها عشان تبقى انت مع ربنا لك وجهه لك صدق. انت في الصلاه بتسرح, ما انت بتسرح في الصلاه, تاخد قد ايه الصلاه؟ 3 دقائق؟ تاخدش اكتر من 3 دقائق الصلاه, وبيعدوا وانت واقف عمال بسم الله الرحمن الرحيم واخبار الشغل يا دي النيل اللي هم هناك مكملين يا كان عبود يا كان استحيين ايه دي الصراط المستقيم. وبعدين لو الدنيا اجازه ولا الدنيا الراجل ابن الذين ده اللي عاوز يدينا كده, الله اكبر سبحان ربي العظيم. طبعا عامل له ايه؟ سمع الله يا محمد كده يعني انت الصلاه كلها كده, انت عمال خناقات بتحصل في 3 دقائق. ايوه 3 دقايق بيحصل فيهم خناقات, انت واقف بتتخانق وبقى ايه بقى لما يصلي بقى وبجري ويا رب وكون بقى معايا معاد مثلا والوقت قرب اما الحق واخد الجزمه ومصلي واخد بالك يا رب الحق بس المعاد في دماغك يا اخي نعم سبحان ربي العظيم سبحان الاثنين ثلاثه سبحان ربي العظيم وسمع الله لمن حمده. الله, امال هتبقى مع ربنا امتى؟ فخلوا لك يومين انت بتتعود, حاضر 3 ايام دول بتتعود عليهم انك تبقى مع ربنا بس. لذلك مثلا بخرج من البيت اتأخرت ولا اتأخرتش جاي الدرس خلاص خرجت من باب البيت ما فيش قدامي حاجة في دماغي اطلاقا لا شغل ولا غيره ولا اي حاجة ولا ما يجريش شغل حاجة في الشغل اكنسة الا ربنا بقعد معك واتكلم معك عارف ليه؟ عشان بدل ما تبقى ساعة ونص تبقى ثلاث ساعات وبدل ما تبقى ثلاث ساعات يبقى اربع ساعات لذلك بعد ما بخلص الدرس بقعد معاكم وقعد نتكلم في ربنا ونتكلم في ليه بمطمط الوقت اللي احنا بنقضيه مع ربنا سبحانه وتعالى مش بقى همي خلصنا حضرة باب البوست مفتوح اجري بسرعة اروح الله طب ما انت مروح بقالك اسبوع انت مروح بقالك اسبوع مش اربع نروح ونلحق المترو ليه ما تصبر ما عندنا ربنا لسه اهوت يعني معانا قصه مع ربنا لسه وقت ما انت قاعد في البيت بقالك اسبوع اعتبر يا سيدي نفسك كل يوم انا كده اعتبرها فرح انا الذكر عيد اعيده وقت اعيادي عيد الذكر عيد فانا بقعد امط في الوقت بدل ما يبقى ساعة ونص مع ربنا احنا بقينا دلوقتي ساعة مع ربنا ساعة ونص مع ربنا ساعتين مع ربنا ثلاث ساعات يا رب يكون عشر ساعات لو قعدت عشر ساعات مع ربنا وعشر ساعات يقفوا بالك بقى عشر ساعات يوم الاحد الاثنين وعشر ساعات يوم الاربع وعشر ساعات يوم الخميس انا بقول لك عشر ساعات شوف عشر ساعات دي يعني بسم الله ما شاء الله هتقعد من الساعه كام للساعه كام ودي ما بتحصلش يبقى انت ساعتك قضيت مع ربنا 30 ساعه ومع الناس 138 ساعه مفيش نسبه اصلا مفيش نسبه يوم من سبعه نرجع بقى للاساس بتاعنا بقى فالجنه ما حدش بيخشها الا لما يدفع ثمنها ريح دماغك ريح دماغك تخش الجنة تدفع الثمن انا قلت لك بقى عشان مش هتحسب لك عشان تاخد شقة بيطلع عينيك وتمشي عامل زي المكذوب في الشارع وماشي لابس شبشب عشان بتوضب الشقة وبتركب السرابيك وبتعمل المحارة والراجل السباك والراجل اللي ما عرفش ايه بتاع الكهرباء واللي هنا واللي هنا وماشي عيني وشوف يا مولانا مترب وهدومك مترابة طب ما تخلي هدومك مترابة في ربنا اعملها مرة خليك تعبان في ربنا خليك متسربع كده في ربنا خليك متبهدل كده في ربنا كده وشوف كده ايه اللي هيحصل لكن بتبهدل الغير عشان خاطر نعمل الشقه نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا ويخش كمان هنا ويخش كمان هنا ويدور على فلوس هنا ويحجز على فلوس هنا ويداري هنا ويروح يشتغل مش كده ويخش جمعيه هنا وجمعيه هنا وصاحبنا عام زي النحله زي الدبور من حلال وغير خلينا في الحلال من عمز الدبور عشان يتجوز ما عايش عايز نتكلم في بعد ما يتجوز خلينا في بعد ما يتجوز كويس تعبت من اجل الغير طب ما تتعب من اجل ربنا هل فيكم حد هدومه اتعفرت وتعب كده وعرق عشان خاطر يعمل حاجه ربنا ما فيش حصلت الا لما عملنا هنا الدار انما قبل كده لا قبل كده كنا بشوات جايين بقمصنا مكويه بنطلون 100 وجزمه زي الفل وجايين مروقين نفسنا يا اما راكبين اوبر يا اما واخدين تاكس يا اما راكبين مترو واخد بالك لكن ساعتك لما تيجي تجهز الشقه اللي هتسكن فيها عليك عم زي ما جزيت في الشارع الله الله ده كلام يعني فانت انت وفي الاخر خد بالك المشكله ان كنت كل اللي انت بتتعب عشانه ده في ثانيه يضيع ونرجع نقول من اول تاني نخش من اول لا لو انت بقى مع ربنا لا هتتعب ولا تعمل انت تعبان مع ربنا شو بقى ان الذي يلقى الهناء بجيرته ينجو وينجي أهله بنجاته، وإن سعيدا من حتين يفوز بها بال مع ربنا تكسب دنيا وآخرة، مع غير ربنا تخسر الاثنين. ما فيش نقاش، عمرك ما هتخش الجنة لما تدفع الثمن. ما دفعتش الثمن مفيش حاجة بلاش، مفيش حاجة، كل حاجة كله بحساب، كله بحسابات. فعلموك السكة اللي تدفع فيها ثمن الجنة، علموا لسانك ليكن لسانك دائما رطبا بذكر الله، علموك ان لسانك يبقى راضي بذكر الله. ادوك مواعيد يبقى لك مواعيد مع ربنا مش موجودة مع حد. الناس بتتفق مع بعض عشان تروح السيمة، تروح ما عارفش تتمشى في نص في وسط البلد، ما في برضه بيروح يتمشى في وسط البلد بس في ايام غير الايام مع ربنا. ما علينا، بتاخد مواعيد، لكن ده مواعيد بتاعتك مع ربنا ثابته اساسيه. هتقعد في الدرس قد ايه؟ قعد في الدرس ساعه ونص ساعتين، حاسس ان اول ما اقول باب البوست مفتوح طيارة. طب ولما تقعد في وسط البلد يدن علينا الفجر سعادتك، ويطلع علينا الصبح سعادتك، وعمال نتكلم في الفاضي سعادتك. الله المواضيع دي ده كلام كلام في الفاضي. تقعد لحد شروق الشمس في شغلة ربنا، عملنا بوست، عملنا اتنين، عملنا تلاتة، قلت لكم ما هيخلصوا امتى بقى؟ احنا عايزين نقعد. فخلي خليك خليك اقبل على ربنا. عيب لما يكون لك معاطر مع ربنا وتطنشه. عيب قلت لك اتأخرت، ملكش دعوة، روح متأخر. أنا اللي بقول لك روح متأخر. انشغلت والأمور اتزنقت معاك، وأمور المواصلات لخبطتك، ولقيت نفسك روحت سيدنا حسين الساعة 10، الحضرة بتخلص الساعة 8، روح ما تغيبش، روح ملكش دعوة. أنت أثبتت وجودك، أثبت إن أنت رحت، بس ما يعديش عليك يوم الخميس وأنت في القاهرة هنا أو قريب إلا ما كنت في سيدنا حسين. عم الشيخ سيدي فخر دائر كده، الصالحين قالوا كده، قالوا اللي بيدي الزيارة المداومة مع الزيارة بعد ما ينتقل بيردوا له الزيارة، اللي عمله وهو عايش بيردوها له بعد انتقاله. نوح ليه؟ أنا قاعد أهو، أنا قاعد خلصنا شغل الساعة كام؟ ثلاثة. طب أروح ليه الحضرة الساعة 9؟ يعني خلصت شغل الساعة 3، أروح ليه الساعة 9 الحضرة ولا دماني؟ طب ما أروح أتغدى في البيت، يا أخي تعال أتغدى في الدار، يا أخي اعتبر نفسك صايم، خلي يوم الحضرة ويوم الدرس ده يومك، اقعد يا عم في الدار، عندنا مكان بنقعد فيه، اقعد في الدار، وقعد يعمل اوراد وتدارس واعمل اللي انت عايز تعمله. حد خلي يوم الاثنين دوت بعد ما ترجع من الشغل ده بتاع ربنا، خلي يوم الاربع بتاع ربنا. هي فيها صعوبة يعني؟ مثلا هي دي فيها صعوبة؟ خلي يوم ليك مع ربنا. عندك ظروفك مواصلاتك صعبة ماشي، ما تخرجش على الوقت مباشرة، صاحي بدري ماشي، تعالى خد سندوتشات وتعالى، اعتبر نفسك موظف، استنى اعتبر نفسك موظف عند المشايخ من الاثنين ومن الاربع، تيجي هنا تيجي صلاة المغرب، تكون هنا في صلاة المغرب وتروح الساعة 10. حلو؟ من صلاة المغرب الساعة كام؟ 6 7 8 9 4 ساعات، ده العمل 8 ساعات، ده المفروض 8 ساعات عشان نديكم مرتب في آخر الشهر، كأنك بتشتغل عند ساعة عند ربنا يومين في الأسبوع، بتشتغل يومين في الاسبوع، مش يومين في الاسبوع كمان، ده نص يوم عمل، نصين يوم في الاسبوع. أيام ربنا يا أخوانا حاجة ربنا، خليك مع ربنا ليك ليك وقت ليك معاد، ما تبقاش ولا تشركه في عبادته إيه أحد. في عبادتك وانت مع ربنا هتشرك ناس ليه؟ طيب في النص ليه؟ ده وقتك مع ربنا، عندي مشاكل ارميها ورا ظهرك، عندي مواويل ارميها ورا ظهرك، عندي حاجات مطلوبة مني ارميها ورا ظهرك، عندي قصة وقت ربنا خليه ربنا. انت بتتعلم اللي انا اتعلمته، انا مش بعلمك حاجة احنا ما تعلمناهاش، هم علمونا كده. الراجل المرشد اللي ارشدني علمني كده، ولما علمني قلت له طيب طلع كلامه صح، شلعني اعباء ربنا اعلم الاعباء دي كانت ممكن توصل لي معايا. مش شيخ اللي يدي قفاه للدنيا ويقبل على ربنا، ربنا يجيب له الدنيا حد عنده. وتنزع وتنزع الدنيا من قلبك. انما اللي يقبل على الدنيا ويدي ربنا قفاه يريل على جنيه، يريل على القرش، ويبقى حاسس ان القرش طلع من قلبه. مش ربنا مش عايزه يا اخي، مش عايز منك القرش ده. وبعدين احنا بنقعد نشتغل زي حياتنا كده، انا وعبوده وغيرنا كبار في السن بنشتغل عشان عيالنا. طز الله اعلم هيعملوا فيهم ايه بعد ما يبقوا موجودين، هيرموهم ولا يعملوا فيهم ايه. انما سيب لعيالك ربنا، سيب لعيالك ارتباطك بربنا. انت لما تكون مع ربنا وانفقت في سبيل الله اللي انت عايز كله، سيب ايه وتسيب ليه؟ عندك فات خش باب خير فتح، خش بقوتك. ما هو باب الخير ده ساعات لما بتفتح بعد كده ما بتلاقوهوش بعد كده. ابواب الخير بتفتح، الله اعلم هتفتح واحده تانية ولا لا، ما تعرفش السكه، ما تعرفش السكه فين والخير فين. ابواب خير بتتفتح ممكن ما تلاقيش بعد كده، فاجري خزن ايه ولا تعمل ايه؟ تعال نعمل نسقوا ونخزن ابطا واحد. تعال تعلموني كده، عندي بطء جديد في الحاجات دي. مش هيك تعلمونا كده؟ لما في مصلحتي ولا مصلحه ولا حاجه لربنا، انت كابن طريقه لا ربنا تصرف مصلحتي بنقص بنقص بنقص. لسه كان عندي واحد مدفع 400,000 جنيه عشان يدخل ابنه حاجة معينة كده. احنا بفتحة بفتحة بتخلص، يعني الفتحة عندنا بتسوي 400,000 جنيه. تعيط انت على خيبة ايه ده؟ رحنا عند ناس كنت عندهم في هنا، انا بقيت اتفرج ناس بتصرف بالملايين، بتعمل جمعيات عشان خاطر اليوم اللي يقولها فيها الزوار اللي جايين يحتفلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياكلوهم ويشربوهم. بيدفعوا مبالغ خياليه، مبالغ خيالية. محدش قال ايه بعد كده وبعدين بكرة تيه. سكتك مع ربنا الاول، ستحاسب يوم القيامة على مالك من اول. ده قال له بقول له ده انت قاعد مع واحد بسمسار كبير يعني اخواني، فقعد معه في المكتب. فقلت له اسمع، عالم بيتكلم في موضوع كده فبيقسم حاجات كده هوت، فانا وادوش ان حتى لي بقول لي يا دكتور مش تراجع معايا؟ قلت له راجع معاك ايه؟ قال التقسيمه. قلت له لا قسم براحتك. فمستغرب قال طب كذا كذا، قلت له ان انت قسم؟ قال لي طب انا جبت واحد يقيس وواحد. قلت له براحتك. وبعدين قلت له اسمع هقول لك على حاجه، انت بتصلي؟ قال لي اه. قلت له وبسم الله ما شاء الله يعني مواظب على الصلاه؟ قال لي اه. قلت له فلوسك دي كلها حلال؟ قال لي الحمد لله حلال. قلت له كلها صح؟ قال لي اه كلها حلال الحمد لله. قلت له طيب هتقف يوم القيامه بقى يا حلو تتحاسب على كل فلوسك دي؟ ده لما يكون كلها حلال. شوف بقى انت عندك قد ايه وهتتحاسب عليهم جنيه جنيه. ده ايه؟ ده لو حلال خالص كله. يا خليها واقعية، هتتحسب على كل قرش كله. قال له قلت له بس سيب لك يا حبيبي ومدقش الناحية التانية، عشان لو انت طمعت في حاجة خليك عشان تخش في الحرام، عشان لو دخلت في الحرام مش هتتحسب اصلا مع حلال، هتخش جهنم عيدي خد بالك. فلما يكون فلوسك كلها حلال كلها هتقف تتحاسب على الحلال اللي انت كسبته. طلع بقى الجنيه الاولاني والثاني، وطلعت الزكاه ولا ما طلعتش؟ فبتبقى بتشتغل عشان تسيب رصيد للعيال، العيال تاكل وتسقطط وانت تقف تتنطط يوم القيامه. واحد يشتغل ويحرم نفسه ويتعب ويتحاسب، والناس تانية تبقى قاعده حاطه رجل على رجل وشمس. ايه ده؟ ايه ده يا عم الشيخ الجهل ده؟ ده اسمه سفاهه في الاسلام، اسمه السفيه اللي ما يعملش حسابه على الفلوس اللي عنده. ذلك قالوا لنا افتحوا لنا، قالوا لنا اي حاجه خير اجري سد ادفع، لكش تمشي ما عندكش حاجه. ما انت لما هتكون لو رحت لربنا ما عندكش فلوس هيحاسبك على ايه؟ يا مولاي كما خلقتني، انما بقى عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، تعالى بقى نتحاسب. طب يا عم الشيخ والحل يا مولانا والحل؟ قال لك كل باب خير خش فيه بكل قوتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عارف يعني ايه وسعها؟ يعني اقصى حاجه لازم تعملها. بياخدوها بالعكس، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني شوف وسعك قد ايه انت مكلف. هو بياخدها كتضييقها مش وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما الا وسعها. وربنا مخفف على العباد شويه، قال ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها اقصاها. انا معايا 100 جنيه في جيبي ومعايا 200 300 الف في البنك، انت مكلف بال 300 الف مش بال 100 اللي في جيبك يا فالح، لان وسعك المبلغ اللي معاك. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. اداك فلوس واداك ارض واداك ملك كل ده وسعها تنفق على الله. يتيجي يوم القيامة انت محاسب بانك ما انفقتش، ما طلعتش، ما انفقتش، لان ربنا قال وسع ما اتاك، وسع ما اتاك، مش ضيق ما اتاك، مش قليلا مما اتاك، خد بالك مش قليلا مما اتاك. ده قال لك وسما ايه لا لا ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وسع اللي ادهولك. يعني انت لما يمشيك واحد يقول لك لله يا عم لله محسن وانت معاك 5 جنيه في جيبك، واخد بالك، ومعاه او معاك ملايين في البنك، تقوم تمشي ب 5 جنيه بس عشان ما تطلعش اللي ايه اللي على قد 5 جنيه، تقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يا حبيبي افتح كده، افتح البق ده على على الفلوس اللي انت عايزها، ده هتروح تقوى بها، مش ربنا كده تقوى بها جباههم وجنوبهم. فيعلمونا في الطريقة انك لما يكون باب خير افتح، افتح ودي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبك دينار 1000 دينار. ليه؟ اصل صاحب الدينار ده وسعه كان دينار، وبألف دينار ده كان وسعه 100,000 دينار، فبقى اللي وسعه دينار اتصدق بوسعه كله. يبقى المفروض اللي معاه 100,000 دينار اتصدق بكام؟ بال100,000 دينار، عشان يبقى ال100,000 دينار تساوي دينار، لان وسعي ده كده وسعي ده كده. سكة ربنا عايزها انتباه، موضوع عايز انتباه، انتباه. فلو ما اشتريتش الجنة تخشها ازاي؟ تخشها ازاي لو ما اشتريتهاش؟ تخشها ازاي؟ لا سيبك من الكلام ده، لا لا سيبك من الكلام ده، مفيش حاجة اسمها طمع، مفيش حاجة اسمها طمع. لو كان الموضوع بالطمع كانش ربنا سبحانه وتعالى أمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يطيق البشر. لو موضوع كده كانش يكلف ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يطيق البشر، قال لكم الليل إلا قليلة، وقال زد على الليل، وقال رتل القرآن، ولك سبحا طويلة. زد على الليل يعني من قبل المغرب لحد بعد الفجر. ما أمر النبي بحاجات ما يتحملهاش أي حد، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من باب أولى ريح النبي صلى الله عليه وسلم. فلوس وداله النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما ينتقل قال ماذا كم في بيت رسول الله يا عائشة؟ قال 7 دنانير يا رسول الله، 7 دنانير. لا تصدق بيهم، أتريد أن يقابل محمد ربه في بيته 7 دنانير؟ والنبي بيحتاج كده؟ لا، بس بيعلمنا احنا لما روح لربنا أبيض احسن ما كنتش هيلي زكيبة ولا سكبتين ولا شوالين، شوالين دولارات وجبات دهب. واخد بالك؟ طب وبعدين؟ طب احنا عندنا، طب انت عندك؟ طب بس خليك نواصع. ايه خليك لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله ايه نفسا الا وسعها، خليك على الوسع، تنفق على الوسع، خليك تنفق على الوسع مش على الاقل. الخليفه هو اللي بيحدد ميعاد الدرس والحضره، عشان كده احنا لازم ننتظر لحكمه بقى هو. لا بص بص المواعيد مع ربنا اي معيد او اي مواعيد، بس انت معاك التزامات مع ربنا، انت معانا التزامات مع ربنا ايا كان الدرس الحاضر الجمعه السبت اي مهم انك التزام ولك ايه معانا واضح يا اخوانا اتفضل لا مش لما لا احنا يعني ما علينا لا معانا ما في ناس بتقعد الجمعه لا في عادي على حسب المهم الميعاد انك يكون لك المهم يكون لك ميعادنا المهم يكون ميعاد لك ميعاد مع ربنا سبحانه وتعالى ما حدش يهجم عليك فيه متفق عليه وما فيش حد يهجم عليه خلي يومك ده يومك ناصح خليك على قد الحضره والدرس انصح روح بدري تعالى بدري كنا الاول بنقول يا اخواننا احنا بنحرج لما نروح الدار بدري عشان كنا بنروح نلاقي الناس عندها ظروفها ومش قادرين نروح النهارده انت ما عندكش عذر انت عندك الدار تعالى اقعد في الدار عايز تبات عايز تنام نام الحمد لله نعمه ربنا تمناها علينا نعمة ربنا تمناها علينا كان ليا قريب ما بخرجهمش عليهم معارف بقى سبتهم قاعدين عندي وجيت قعدت هنا عملت بس هو كده صح ده اللي احنا نقول عليه يا اخوان انا عم الشيخ انا اعمل ايه انا اعمل ايه معادي مع ربنا يا ريت يبقى بدري شويه اقعد من الظهريه من العصريه ايه المشكله طالما الاقي نفسي انا مسكر من البيت ما اجي بدري وأقعد في الدار وانام واعمل اورادي واقرا جزء القران وابقى قاعد مستني الدرس وبعد ما تهيئ يعني تاخرنا ما فيش مشاكل ما انت ست ايام ولا سبعة ايام ما بتتاخرش خليك تاخر يوم الدرس بقيت الايام ما بتتاخرش واضحه دي كده يعني كل يوم الدين واربع نيجي براحتك ممكن سؤال ثاني ولا طيب الحاج احمد بتقول بيتكلم سؤال بيسالني على الشيخ احمد بيتكلم على النفس والشيطان والهوى والقرين طبعا نتكلم عليهم بسرعه كده عشان نخلص اولا النفس دول سبعه والنفوس دي موجوده في الصدر مما خلقت امر بالسوء لوامه ملهمه مطمئنه راضيه مرضيه كامله دول اسمائهم تبدا كل لا ده كل نفس ليها شرح ده ياخد سنه بقى الكتاب الجديد بتاع ان شاء الله الخامه بتاعتهم الخامه نفوس موجوده جوه هي دي عامله زي امور داخليه حالها بيسيطر على العبد العبد العادي سيطر عليه النفس الاماره بالسوء فان قرا القران واجتهد في الصلاه ها تنبري النفس الاول الجسد بتاكله والروح بتطلع لا النفوس من ضمن النفوس دي نوع جزء من تركيبه الانسان جزء من تركيبه الانسان تعمل ايه ربنا خلقها دي سبعه دول في الحاله العاديه تبعده عن ربنا السبعه دول بعد الترقي والتزكي تتبدل للصفات السبع صفات النفوس تبقى صفات الهيه سبع نفوس تبقى لما تتزكى تبقى سبع صفات الهيه الوسواس موجود ما بين الروح وما بين القلب ده مش نفوس بقى لا ده واحد تاني ده شيطان راكب في النص في صدر اي انسان ما بين القلب والروح واقف في النص واقف في النص المريد لما ياخد ذكر القلب يبدأ القلب يتحرك من الشمال إلى اليمين وهو جاي من الشمال إلى اليمين يقوم جاي على رقبة الوسواس قطعها قصدك الذكر بيتحرك الذكر يتحرك ولو القلب يحس بكده قصة كده الذكر يتحرك من الشمال إلى اليمين بيذبح الوسواس ويتبقى أثاره تبقى أثاره؟ القرير اللي هو يقول عليه ايه اللي امش الباسبور. لا انت لما بتيجي تعمل ملف بتعمل ملف احتياطي ها بتعمل نسخه بتسخن بيعمل نسخه ايه نسخه احتياطي بتخزنها هو ده النسخه بتاعتك مخلوق من ايه هو من من لحم ودم وروح برضه لا لا لا روح بس روح ماشي معاك دي النسخه بتاعتك يا حلم الواحد لما يموت النسخه دي لو كان من الصالحين بتروح الى جبال المؤمنين بياكلوا ويشربوا جبل اسمه جبل المؤمنين يشوفوا فيه شرطه فلان ده مين ده فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان النسخه دي بتروح تعيش في الحته دي لطيف نوراني ولا ناري نوراني او كان او كان القرين القرين دوت شمال بيخش مع الزوابع والتوابع خش بقى في حته عذاب وحته شيطانه وحته حته سوده ده القرين ده القرين حسب الغذاء حسب بقى للنفس والوسواس اما بقى طبعا الخواجه ما هو معروف الشيطان ما هو معروف ده مش محتاج ولا عارف يعرف فاتحك الى اللهم كلنا اتمنى رب العالمين نعم مش انت فاهم رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفر لنا ربنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستغفر لنا ربنا اللهم صل على سيدنا محمد شوف كل مريض يا عم الشيخ وراح يعمل عمليه والناس دي كلها فتح كده اللهم بشفاء رب العالمين اللهم اشفاء كل داء يا رب العالمين امين اخر جميع اخواننا اجمعين واخواتنا اجمعين روحانيين ورهانيات رب العالمين عم المستوى بس المجاعه يا رب العالمين انسنا وردنا يا رب العالمين لان بيوصل الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد والطلبه يا عم الشيخ فاتحك الى اخوانا الطلبه اللهم نجحهم في كل امتحان يا رب العالمين اللهم نجحهم في كل امتحان يا رب العالمين اللهم نجحهم في كل امتحان يا رب العالمين اللهم نجحهم في كل امتحان يا رب العالمين واشفي جميع امورنا اخواننا واخواتنا اجمعين يا رب العالمين اشفينا يا رب العالمين واعفنا يا رب العالمين وصل الفاتحه اللهم صل على سيدنا محمد والاوراد مرابعه من الشيخ اللهم نشهد في الأوراد المرابعة رب العالمين اللهم نشهد في الأوراد المرابعة رب العالمين اللهم نشهد في الأوراد المرابعة رب العالمين لأن النبي وصل الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد